يمكن، أو على الجانب الأيسر. الثاني آية فأومأت برأسها أي نعم، هذا إيماء ثاني. ولو كانت الإشارة كلاما لأبطلت الصلاة، ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشار له، أليس كذلك؟ إذن هي في منزلة بين منزلتين، ليست كالكلام من كل وجه، ولا تسلب فائدة الكلام من كل وجه. نعم. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس أومأ، هذا في الصلاة، أومأ أن يتقدم يعني في الصلاة. نعم. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر أنه حينما سئل في الحج في التقديم والتأخير قال لا حرج. كيف نقول لا حرج؟ هكذا، ها هكذا لا حرج. اين؟ وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، قالوا لا، قال فكلوا. طيب، وهذا يدل على اعتبار الإشارة ولا لا؟ نعم نعم. إشارة الصلاة يعتبر كناية أو سريعة؟ بزين إن شاء الله. شيخ، المظاهر إذا له زوجان أخرى هل يجامعهن مع شيء؟ ظهر منهن جميعا ولا من واحدة؟ لا، معه يعني الزوجات معه أربع. ظهر من واحدة ولا من الجميع؟ ما الأخرات لا شيء عليه. ولا لا لا، ما يتزوج عنده لأنه ما تطلق. لا، يتزوج واحدة ولو كان عنده واحدة فقط. ظهر من لا يتزوج. إذا ظهر من امرأة لا يتعدى الحكم إلى غيرها. نعم. نعم. لكن كيف يشير بالطلاق؟ كيف تفهم؟ يقال أطلقت امرأتك، يقول هكذا، قول جواب يعني. أي نعم نعم. خلاص نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، وحدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقال الزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد 90. شو معنى عقد 90؟ نوع من الإشارة، يقول يعني في تقديم فوقه على السين وعقد الأصابع نوع من الإشارة في المكان، نوع من الإشارة بس. ها، شو هو الفتح؟ كان 90 هكذا. نعم، بس يمكن ما تفتح هذه ولا ها كيف كيف انت عشان تشير اللي يشرح ما هو بيشير كذا. هذا الخمسه ها ايه تقريبا في كل حال. ها نعم، هذه حق التسع وهذا الصفر وهذا الفرق. لا لا، الانجليزي دي لا لا، التسع عربي هكذا من الصفر. الصفر هكذا، اي اصبر اصبر. لا لا، على كل حال في سبل السلام ذكر في اخر الصلاه ذكر عده صفات لهذه الاعداد تستعملها العرب، وعلى كل حال هي اصطلاحات عندهم، اصطلاحات. نعم. أو سبب؟ السبب المباح، هل هذا يعني مختلف؟ إيه؟ لو كان امرأة لا عن منها ثم شبه امرأة هذه التي لا عن منها ما يستضيها، ما يستضيها. نعم. هل الظهار يجب كفارة ما تجب إلا إذا أراد أن يرجع إلى إلا؟ إلا إذا أراد أن يرجع. يعني الرجل ظهر من زوجته وتركها. هل يجب عليه الظهار؟ هل يجب عليه الظهار؟ هو اللي ظاهر الآن. بس كفارة. ما تجب إلا إذا عزم على الوطي. إذا عزم على الوطي نقول لا تطأ حتى تكفر. يكون طلاقا. ما يكون طلاق. لا. نعم. خالد. أنا أسأل. أنت؟ أنا أسأل. لا أنا أردت خالد. شيخ إذا قال العبد لا أستطيع أن أصوم وقال السيد لا أنا أتضرر بصيامه. أنا إيش؟ أتضرر بصيامه. أي نعم. هذا يسقط عنه ما يسقط عنه لأن هذا حق لله كما لا يسقط عنه الصلاة وصيام رمضان نعم طيب لو قال لا تصوم رمضان لأنه يضر لا لا وهنا إنما طاعة في المعروف الله أوجب على المظاهر أوجب على الصيام شهرين متتابعين لكن الصيام ما يسقط فرض من قبل نعم لو تعمد ما يخلي سيده لا تفكر أشد عليه ما هو راح يتعمد لأن سيده يخليه يكذب الليل والنهار خلاص حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها قال وقال الأويسي إلى آخر هكذا بطن الوسطى الخنصر كيف؟ ها؟ كذا؟ البطن على بطن المستوى الخاص. ها؟ زيد. لا لا. ها؟ مثلك. وين الخنصر؟ هذا الوسط. أيوة الخنصر. الخنصر الصغير. آخر شيء. آخر شيء. كذا؟ يقول شوي. نعم. يعني شوية. أشار يقللها إنها قليلة نعم قال وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج أما نحن فنحن نقول هكذا أولى نضم الرؤوس الأصابع بعضها إلى بعض ها؟ أي ها؟ إيش تقول؟ يقول أن الذي فعل ذلك هو بشر بن المفضل طيب راويه عن سلامة عاطمة فعل هذا في سياق البخاري الزواج وقد قيل ان المراد بوضع الانملة في وسط الكف الاشاره الى ان ساعه الجمعه في وسط يوم الجمعه وبوضعها على الخنصر الاشاره الى انها في اخر النحر لان الخنصر اخر اصابع الكف وقد تقدم البسط الاقاويل في تعيين وقتها يعني كذا بس مو بظاهر الحديث سلام مو بظاهر الحديث هذا كذا هو يبي هكذا ها؟ لا لأنه حد المفاصل كل ما صلنا نعم عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها ألا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا فقال ففلان لقاتلها فأشارت النعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين في هذا دين على أن كلام المحتضر معتبر لأنه إذا اعتبرت إشارته فنطقه من باب أولى ما لم نعلم أنه هذيان فلا نقبل لا في الإشارة ولا في النطق وفيه أيضا أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به